النبي هو أمة. ما جرى رسول الله الإنسان بين أبويه وأمه يبتليه بهما إلا لسعد ابن أبي وقاص، وذلك عندما قال له: أمي فداك أبي وأمي أيها الغلام الحرور، اللهم أجب دعوته وأصب رميته، أو كما قال يعني اللهم أجب دعوته وسدد رميته. وهذا ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعوة وكان مسددا الرمية تماما كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 270 حديثا أو 271 حديثا. وتوفي رضي الله تعالى عنه وقد بلغ من العمر نيفا وثمانين أو نيفا وتسعين خلافا في ذلك. توفي رضي الله تعالى عنه في قصره بن عقيق على بعد 7 أميال من المدينة المنورة، وحمل بالأعناق حتى دفنوه في المدينة المنورة. وقد ثبت أنه عندما ألم بقرب أجل دعا بجبة له كان يحتفظ بها، يعني رداء، فقال: كفروني بهذا الرداء وقد شهدت به بدرا وشهدت به معركة مع المشركين وقد احتفظت بهذا الرداء لهذا اليوم. وهو الذي اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائدا في غزوة القادسية، فكان فتح القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو الفتح الذي كان له الأثر الكبير في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكان دعامة من أجل دعامات الفتح الإسلامي. هذه خلاصة ترجمة لسعد بن أبي وقاص، إنه واحد من الذين بشره الله عز وجل بالجنة عن طريق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول سعد بن أبي وقاص: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيرني عام حجة الوداع من وجع اشتد به، وحجة الوداع هذه كانت في آخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوجع قد ألم به في مكة، فمنعه من الارتحال مع الرسول وأصحابه للعودة إلى المدينة المنورة، وجاء رسول الله يعوده، وذلك هو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في عيادة المريض والبحث عن حال أصحابه وشؤونهم، يواسيهم في أحزانهم ويفرح بأفراحهم. كانت هذه عادة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا على صعيد التوصية القولية بل على صعيد السلوك والواقع العملي. يقول سعد بن أبي وقاص: فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترك، يعني أن المرض قد اشتد بي ولعل الأجل قد اقترب، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنته لي، وأنا ذو مال. هذه الكلمة كناية عن أن سعد رضي الله عنه كان من أهل الثراء، لأنها لا تقال إلا تعبيرا عن ذلك، يعني اصل كلمة جبان كناية لان كل انسان جبان. يعني مثلا امتلك الانسان بضع دراهم اصبح يقال عنه لغة جبان، لكن ليس هذا هو المعنى المراد. انما المعنى المراد انني رجل سعيد رجل غني. وهنا كما قال الشراح في هذا ما يدل على ان الغنى لا يكون بمجرده حجابا بين العبد وربه، فلا يجوز لنا ان نتصور ان ثراء انسان ما وغناه يقف حاجبا او حاجزا بينه وبين ربه عز وجل، والا فكيف يكون سعد بن ابي وقاص ممن بشره الله عز وجل بالجنه، وهذا هو شانه ورغبه فيما يتعلق بالثراء والغنى. انما الذي يحجب الانسان عن الله عز وجل انهماكه للجنه وانشغاله به الى درجه يشغله عن ربه ومولاه، هذا هو الذي يحجب الانسان عن الله عز وجل. فاذا لا الفقر يقرب ولا المال يبعد، وانما عوارض الفقر والغنى هي التي قد تقرب وقد تبعد. فالفقر في كثير من الاحيان قد تعتريه عوارض تبعد صاحبه عن الله عز وجل وتجعله ينغمس في المحرمات من رشوه من سرقه من اقدام على ما لا يرضي الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح قاد الفقر ان يكون كفرا، كذلك الغنى قد تعتريه عوارض تزيد صاحبه قربا من الله، وقد تعتريه عوارض تجعل صاحبه محجوبا عن الله. فمن جعله غناه يزداد شكرا لله ويزداد قياما بحق الله عز وجل وواجباته، فلا شك ان عوارض هذا الغنى قرب ولم يبعد، ومن كان غناه مشغله منه وسبب نسيان وطغيان وتكبر على الله عز وجل فلا ريب ان الغنى في هذه الحاله حجاب عن الله وسبب للبعد عنه عز وجل. المهم ان نعلم حقيقه اجمع عليها العلماء اخذا من كتاب الله وسنه رسول الله، هي ان حقيقه الغنى بحد ذاتها ليست لا تقرب ولا تبعد، ولكن عوارض هذا الغنى هي التي قد تقرب وقد تبعد عن الله عز وجل. وقد ذكر العلماء وفي مقدمتهم الامام الغزالي في احيائه، واقول الامام الغزالي حتى نعلم ان هذا ليس كلام فئه من العلماء بل هو كلام حتى السالكين والمربين والداعين الى الزهد، قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعيش في اصحابه وهم متنوعون مختلفون في الدخل والباب والتعامل مع الله، فيهم المكثر من المال والمشتغل بالتجاره والزراعه ونحو ذلك، وفيهم المقل المنصرف عن المال المعرض عنه كاصحاب السلطه، وفيهم من كان بين هذا وذاك، فيهم من كان يتمتع بالنعيم واطيب الطعام ويمتع نفسه اسمان ما اكرمه الله عز وجل به من غنى، وفيه من لا يلتفت الى ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يقرهم جميعا على هذه الحال. فلا انكر على الزاهدين الذين نفضوا ايديهم من الدنيا، ولا انكر على من كانوا يخرجون مع الصباح الى اعمالهم وشؤونهم من تجارة او زراعة او صناعة او نحو، ولا انكر على من متع نفسه بالطيبات ومظاهر الدنيا وزخارفها، ما دام ان الله عز وجل قد اتاه ذلك من الحلال. فالرسول كان يقر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. ما هي الدلالة الكاملة في ذلك؟ الدلالة الكاملة أن الإنسان على يعني وضعه المادي ليس مقياسا لا لقرب ولا لبعد من الله. إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب. نعم. فهذا ليس مقياسا. ولكن ما المقياس؟ مقياس القرب من الله أن يكون القلب فارغا عما سوى الله عز وجل، أن لا يكون القلب منصرفا بلهفة بتعلق بشوق إلى غير الله عز وجل. هذا هو المقياس. فأما إذا انصرف الإنسان بلهفة، أقول بلهفة بالشوق بالتعلق بالشباب الكبير إلى ما سوى الله، وليكن مالا وليكن دارا وليكن زوجة وليكن أولادا وليكن علما حتى وليكن فنا من الفنون، فإن انشغاله بما سوى الله يبعده إذا عن الله عز وجل. كلما ألهاك عن مولاك فهو دنيا، هذه هي الدنيا. يعني الرجل الذي يدرس الفقه، الفقه بحد ذاته علم من علوم الشريعة الإسلامية، لكنه مؤمن في دراسته للفقه من أجل مال، من أجل شهرة، من أجل دنيا يسيبها، من أجل أي متاع من هذه المظاهر الدنيوية. إذا إقباله على هذا العلم يحجبه عن الله أم لا؟ يحجبه عن الله، لا. وكذلك كل الأمور الأخرى. إذا ما هو تعريف الزهد؟ الزهد هو أن يصرف الإنسان قلبه عن التعلق بشيء من مظاهر الدنيا، فلا يتعلق إلا بمن؟ بالله عز وجل. هذا هو الزهد. وليكن صاحب هذه الحال بعد ذلك موسيا أو فقيرا، وعلى كل حال زهد. أما إذا كان القلب منشغلا بالدنيا منصرفا إلى الأحلام الدنيوية المختلفة منهمكا في هذه الأمنيات، فهو متعلق بالدنيا محجوب عن الله، فقيرا كان أو غنيا. نعم. يعود فمسلم إلى ما يقوله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يقول رسول الله، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلث مالي؟ ظاهر هذا الكلام يدل على أن سيدنا سعدا يتوفي آنذاك ليس له من الورثة إلا هذه الابنة. وقد قال العلماء المحققون لقد كان له ورثة من دون ابنته هذه، لكن لم يكن له من ورثته أصحاب فرض إلا هذه البنت ابن صاحب الفرض إذا ما وجد من يعصمها، ولكن كان له إلى جانب ذلك لم يرثون به التعصيب، كان له ذلك. ثم إن الله رزقه أيضا بعد ذلك مزيدا من الورثة، فرزق أبناءه في تلك الفترة ما كان له من الأولاد إلا هذه البنت. والدليل على أن سعد كان له من دون هذه البنت لم يرده بالتعصيب الكلام التالي الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل سعد: أفأتصدق بثلث المال؟ يعني الثلث كافي لأقاربي؟ قال: لا، كثيرا. قلت: فالشطر يا رسول الله نصف، أتصدق بالنصف؟ قال: لا، كذلك كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث قليل والثلث كثير. عند المحققون من علماء الحديث معنى والثلث كثير أي يكون لك لا بأس بالثلث، ومع ذلك فالثلث أعلى الكفاية، ولو أنك يزدت عن الثلث أيضا لكان خيرا. الثلث والثلث كثير. ترى سعد يريد أن يتصدق صدقة ناجزة في حال مرضه، أن يقصد بالصدقة أن يوصي للفقراء والمحتاجين من دون أقاربه لهذا الشطر أو هذا الثلث. حقيقة كلمة صدقة شرعا تنطبق على كلا الحالتين، فمن تصدق صدقة ناجزة سمي عمله صدقة، ومن أوصى بذلك أن يتصدق به بعد موته كذلك يسمى صدقة، لكنها صدقة غير ناجزة. ومهما يكن، سواء تصدق الإنسان في مرض موته صدقة ناجزة أو أوصى، يعني تصدق صدقة غير ناجزة مرجعة إلى ما بعد الموت، فقد ثبت شرعا وبدليل هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتصرف بأكثر من ثلثي ماله، وإذا أراد أن يوصي فلا يستطيع أن يوصي إلا بالثلث، أو أن يتصدق صدقة ناجزة لا يستطيع أن يتصدق أيضا بأكثر من الثلث. إلا إذا وافق الورثة، لأن الشارع لها عن هذا من أجل حق الورثة، فإذا تنازلوا عن حقهم وطابت نفوسهم فذلك شيء آخر. طيب، ما هي حيثية هذا الحكم الشرعي؟ لماذا نهاه رسول الله عن التصدق بالثلثين بالشطر ووافق على الثلث على مدد، يعني كأنه راى ان الثلث ايضا كثير؟ لماذا؟ الجواب اوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: انك انتظر ورثتك اغنيا خيرا من ان تذرهم عاله يتكففون الناس. انك انتظر ورثتك، اشو عند كلمه ورثتك؟ اذا يوجد لسعد ورثة غير هذه الابنة، قد يكون هؤلاء الورثة لا ينالون حقهم بسهم مفروض معين، وإنما ينالونه تعصيبا. هذا شيء. الشيء الثاني، لأن الله عز وجل كشف الغطاء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، فألهمه الله أن سعدا سيرزق أولاده وأن هذا المال سيكون من حقهم، فلماذا تتصور أنك أمام هذه الابنة فقط وأن ليس لك من الوارثين إلا أبي؟ من الذي أعلمك بهذا؟ من أدراك بهذا؟ لعل الله سيرزقك أولادا تريد أن تغامر بهذا المال كله؟ لا، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، أي فقراء يتكففون الناس، أي يطلبون المال من أكف الناس. يتكففون الناس أي يطلبون المال من أكف الناس، أو تمتد أعينهم بالطمع إلى ما في أكف الناس. المعنى واحد. هنا هذا الكلام

في مثل هذه الحال يكون الإنسان منصرف إلى حضوره النفسية وإلى ذرفة العلاقة المعروفة ما بينه وبين زوجته. نعم، ألست في هذه الحال تشعر أنك تمارس متعتك هذه؟ نعم، ومع ذلك فإن الله يتوج لك هذه المتعة بالنجاح. ولكن ليكن هذا القصد أيضا مستقلا في نفسك. نعم، وهكذا يدعو لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حقيقة واضحة. هذه الحقيقة تأتي جوابا من ناحية أخرى على أو عن جماعة فقراء جاءوا يسألون رسول الله سؤالا طريفا ذات يوم. حديث الصحيح موجود سيأتينا هذا في بابي. يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالأجور، أهل الغنى سبقونا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويوفقون من فضول أموالهم. طيب، نحن ليس لنا فضول أموال، وبالتالي سبقونا بدون يعني اختيار منا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنبأهم قال: ألا أنبئكم بما تتصدقون به؟ تسبحون الله نور كل صلاة 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33. نعم، وفي رواية أخرى: لا، إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وقولا بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إلا ثم جاءوا يسألون يقولون لرسول الله: طيب يا رسول الله، سمع الأغنياء وهذا الذي قلته لنا، ففعلوا ما نفعل، وبالتالي تجاوزونا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المصطفى أجاب عن هذا في مكان آخر مثل هذا المكان: الفقير يظن أن الأجر رهن بهذا المال الذي يدفعه لمن؟ للجمعيات، للفقراء، للجهات الأجنبية البعيدة، ولا يتنبه إلى أن اللقمة الصغيرة، إلى أن القروش القليلة، إلى أن هذا المال القليل الذي أكرمه الله به ثم جاء فوضعه بين يدي أولاده وأهله، هذا نفسه صدقة، ونفسه صدقة. ولكن ليكن قصدك ابتغاء مرضات الله عز وجل، فإذا ابتغيت مرضات الله فإن نوع العمل الذي يقوم به الأغنياء هو نفسه موجود أيضا في حياة الفقراء، والدم لا أهمية له. يعني رجل جاء إلى أهله بشيء بسيط، بهدية، يعني بمناسبة من المناسبات، قدم الزوج إلى زوجته هدية ما، وشكى في قلبه، قال: يا رب، والله لو كنت أنا إنسانا سريا لأدخلت السرور على قلبها بهدية أحسن. أتتصور أن الله عز وجل لا يعلم هذه الخطيئة ولا يطلع عليها؟ الأجر يكتب على قدر ما أعطي أم على قدر ما تمنى؟ على قدر ما تمنى. ونحن نضرب الأمثلة كثيرة في هذا، في هذه المناسبة، لنستنهض مشاعر المسلمين لإخواننا إلى أن يعلموا هذه المعاني السامية الإسلامية في التعامل مع أهليهم، ونسمع بين الحين والآخر، ويا للأسف ما يتناقض مع هذا، نسمع بين الحين والآخر عن أناس يأتون المساجد ويحضرون الدروس ويصلون كثيرا ويقرؤون القرآن كثيرا، ولكنهم في معاملتهم لأهليهم كأنهم لا يعرفون الله ولا يتشعر أفئدتهم بالمخافة من الله سبحانه وتعالى. ربما تجد هذا الإنسان إذا خرج من داره ولقي أصحابه وإخوانه في المساجد أو هنا أو هنا، تجده في غاية وفي غاية الخلق، فإذا عاد إلى داره لبس ثوبا آخر وانفعم وجهه وتغيرت نبرات صوته وتجنت وعاد إلى طريقة أخرى، وهنالك شيطان وظف نفسه في أن يسيء العلاقة ما بين الرجل وأهله، وفي أن وظف نفسه وآل على نفسه ان يبذل كل ما يملك من اجل ان يحبط كل ما يفعله هذا الانسان خارج داره عندما يعود الى داره. هذا الشيء لا يكون. نعم. اذا اردت ان تعلم مقياس قربك من الله فتنبه الى نوع خلقك مع الناس. واذا اردت ان تعلم اي الناس اولى ان تكون ذا خلق فاضل معهم فاعلم انهم اهلك. خيركم خيركم لاهلك. وانا خيركم لاهلك. قضيه جهاد يا اخي. ان كان قلبك يشعر بالحب لهذه التي جمعك الله بها فلا خطوه لك في ان تعبر عن حبك في نطق ورعايه وما دون ذلك. لا خطوه لك في ذلك بطبيعه الحال. واما ان كان قلبك يشعر ببرود وليس فيه نبضات هذا الحب العالي لا فهنا ينبغي ان تعلم انك مكلف بالجهاد في سبيل الله عز وجل. هنا يظهر مدى حبك لله ومدى بحثك عن مرضاه الله عز وجل. تدخل الى الدار وانت تعلم ان الله عز وجل ابتلاك بنصره. هذا ابتلاء قطع. والله ناظر الى عملك فاما ان يكتبك من الاشقياء الذين ابغضهم الله واما ان يكتبك من المقربين الذين احبهم الله. ثم ماذا ستختار؟ افرض ان قلبك لا يشعر بشيء من هذا الحب. نعم. نعم. بين عينيك هذا الهدف السامي. يا رب سأبذل كل ما املك من اجل ان تكون راضيا عني. ساصطنع الحب. سأمثل. ساتكلم باجمل الكلمات العذبه. ساحمل قلبي كل مشاعر الحب والوداد لاهلي. وادخل ومارس هذا الواجب الذي لعنك الله وانت تؤديه. وانظر كيف يشرق قلبك بالسعاده والسرور. في الايام الاولى هذه الاشراقه تكون نبضاتها نبضات الشفق عندما تجد انك قد ادخلت السرور على ذلك بهذه الكلمات بهذا الوطن بهذه المعامله. سرورك يكون بماذا؟ بمشاعرك الانسانيه انك قد غرست السرور في فؤاد زوجك. فإذا استمر بك الحال على هذا النحو واتجهت هذه الوجهة من أجل مرضاة الله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر يتحول من شفقة إلى حب. وعندئذ يشعر فؤادك بالحب. من الذي وضع الحب في القلوب؟ من الذي يقبل؟ البارئ عبد الرشيد استنزل مشاعر قلبك من يد ربك سبحانه وتعالى. أما الله يخشى الله ذلك الذي يصلي كثيرا ويتحدث في المجالس عن الدين كثيرا فإذا ذهب إلى داره أساء كثيرا إلى أهله وأولاده. هذا الإنسان على خطر وليعلم أن صلاته وطاعاته وعباداته كلها كأنما هو عبارة عن صفر على اليسار بالنسبة لي خلق كريم خلق الله عز وجل الانسان ان ينهض به. هذا هو مطلوب كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. ثم يقول له سعد وهو يجد نفسه وقد اثقله المرض في مكه واصحابه يرحلون واحدا تجاه اخر عالي الى المدينة المنورة. قال قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي يعني لعلي أخلف هنا فتنتقل هجرتي ويجد مثوبة هجرتي من مكة إلى المدينة يعني أموت في مكة. قال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. ليست المسألة مسألة حركية، كنت في المدينة فعدت إلى مكة كمن ذهب الأجر؟ لا، المسألة عائدة إلى قصدك. عندما خلفت في مكة ترى لماذا خلفت؟ ما العمل الذي كنت به؟ ما الشيء الذي نعط به؟ إنما نعط بعمل يرضي الله، دعوت إلى الله، علمت الناس دينهم مثلا. إذا فهذا ليس تخلفا وليس إجهاضا لهجرة أكرمة الله عز وجل به. لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. إذا هذا الكلام يعطينا دلالة عظيمة تكمل ما قلناه قبل درسين. لو أن إنسانا وجد نفسه في جهة من جهات أوروبا بعيدا عن البلد الإسلامي الذي هاجر إليه، ينظر لماذا يريد هنا؟ وما الذي أقعده في تلك الديار؟ إن خلف في تلك الديار لينهض بعمل يرضي الله وليقوم بعمل كلفه الله عز وجل به فهو يدخل في ما قال عنه رسول الله إلا ازددت بذلك درجة ورفقة. إنارتي إلى الله كتعليم الناس دينهم يجب بشكل صحيح. وأما إن رأيت نفسك قد خلفت في تلك الأماكن ابتغاء جمع مال، ابتغاء دنيا، ابتغاء مال كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عن ذاك الذي هاجر، ابتغاء شيء دنيوي، فانظر فإن عملك يتلون بلون هذا القصد. ولعلك أن تخلف، وهذه أيضا من الأشياء التي كشف الله بها عن بصيرة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام عن المستقبل، ولعلك أن تخلف أي أن تبقى، والكلمة تخلف هنا مطلقة لا تعني التخلف في مكة، أي ولعلك أن تبقى، وفيها إشارة إلى أن سعدا سيشفى من مرضه ويبقى حتى ينتفع بك أقوام ويضاف بك آخر. ينتفع وقد انتفع به كثير ممن هداهم الله على يد سعد في البصره والكوفه واعمال العراق وهناك، ويبرى بك اخر من اولئك الذين ركبوا رؤوسهم واستكبروا على الحق في غزوه القادسيه فاصابهم الهلاك وقتلوا شر قتله على يد سعد بن ابي وقاص وجنده، وهكذا فقد صدق لا أقول نبوءة، يعني لأنه يمكن أن يخطر في بال التنبؤ، صدق الإلهام الرباني الذي أوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى سيمد من أجل سعد رضي الله عنه حتى يجعله الله جنديا يرتفع به الدنيا، فيرتفع به من عرض نفسه للانتفاع، ويضر الله عز وجل به من ابى الا ان يرفع راسه الى ادم. ولعلكم تعلمون ان سيدنا عمر رضي الله عنه جعل سيدنا سعد واليا على البصره مده من الزمن، وقد سمع ونلهي بهذه القصه درسنا. سمع أمير المؤمنين عمر أن سعدا اتخذ لنفسه حاجبا أمام بابدانه فلا يأتيه إنسان إلا بعد أن يمر بهذا الحاجب، وجعل بابا أيضا، جعل باب يغلق ويفتح. فأرسل أمير المؤمنين عمر بعض أصحابه إليه أن يذهب رأسا، فإن وجدوا هذا الباب فليقتنعوه وليزيلوا هذا الحاجب، نعم، وليبلغوا ذلك سعدا رضي الله عنه. وسعد ما فعل هذا عن جهل ولا عن عناد، ولكن المسألة يختلف باختلاف الأماكن والبلاد. البصرة والكوفة وبغداد وهذه الأماكن كانت يعني بلاد يعني حديثة العرب والإسلام، وأهلها متعودون على نظام من هذا النظام، ولا يصلح شأنهم إلا ذاك. وإلا فسعد أول ما يكون عن أن ينتخب لنفسه حاجبا استكبارا، ولم يكن يحجب نفسه عن أحد من الناس. ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كلاما كأن الذي حفظه إلى هذه الشهور رد شعور النبي عليه الصلاة والسلام. كلام عن حكيم سعد في مدح كبير لسيدنا سعد، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويمر بك آخرون، وبشره أن تخلفه في مكة لن يضيعه شيئا. طيب وأصحابه يسمعون، وماذا بأصحابهم من هذا الكلام الجميل؟ صلى الله على سيدنا محمد في الشعور الرقيق وذوق السامي. بدأ يقول كلاما يشمل كل أصحابه: اللهم أنت لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. هذا كلاما يثبت صدر كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لأصحاب هجرتهم، أي لا تشغل هذه الهجرة، وثبت لهم أجورهم ومثيباتهم على ذلك ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خوله. سعد بن خوله هذا رجل هاجر واشترك في غزوة بدر، ثم عاد باختياره وعاد أدراجه إلى مكة ومات فيه دون موجب. يقول رسول الله: لكن البائس سعد بن خوله. هنا انتهى الحديث. يقول باوي: ولعله سعد، هذا مما يسميه علماء الحديث المدرج، مدرج في الحديث في طبيعة تعرف هذا مو موجود، هذا من كلام الراوي. لكن البائس سعد بن خولة، هنا انتهى الحديث. يكفي له رسول الله أن مات بمكة. هذا الكلام كلام تفسيري ممن؟ لعله من سعد وهو يروي هذا الحديث. يكفي له رسول الله أن يتألم بسبب أنه بعد أن هاجر أجهض هجرته وعاد إلى مكة مختارا ودون موجب ومات في مكة. نقف عند الحديث السابع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع ما نقول والحمد لله رب العالمين.